أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثانية من جهات البحث حول كلمة كل، بعد أن فرغنا في الجهة الأولى عن أصل دلالتها على الاستيعاب والشمول، هنا في هذه الجهة الثانية نريد أن نبحث عن أن هذه الكلمة الدالة على الاستيعاب هل تدل على استيعاب الأجزاء أم تدل على استيعاب الأفراد أم تدل على كلا النحوين من الاستيعاب؟ وتوضيح ذلك هو أن الاستيعاب الذي تدل عليه كلمة كل، السلام عليكم ورحمة الله، العموم الذي تدل عليه كلمة كل على قسمين. القسم الأول هو العموم والاستيعاب الأفرادي، يعني أن تكون كلمة كل مستوعبة وشاملة لأفراد المفهوم الذي دخلت عليه كلمة كل، أفراد ذاك المفهوم، كما في قولنا كل عالم، كل كتاب، كل آية، كل سورة، وهكذا. كلمة كل دخلت على كلمة عالم ودلت على استيعاب أفراد عالم، دخلت على كلمة كتاب ودلت على استيعاب أفراد الكتاب، كل كتاب دلت على استيعاب أفراد الآية، كل آية، وهكذا. هذا نحو من الاستيعاب والعموم الذي تدل عليه كلمة كل، هذا قسم. القسم الثاني هو العموم والاستيعاب الأجزائي للأفرادي، يعني أن تكون كلمة كل دالة على استيعاب أجزاء المفهوم الآخر الذي دخلت عليه كلمة كل، أجزاء، استيعاب أجزاء المدخول لا أفراد، كما في قولنا كل الكتاب، هذه الكلمة كل الكتاب، كل هنا تدل على استيعاب أجزاء الكتاب، يعني الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الوسط، الأخير، الأول، كل الكتاب، تصفحت كل الكتاب. كلمة كل هنا تدل على استيعاب أجزاء مدخولها، قرأت كل السورة، يعني استيعاب أجزاء السورة، صمت كل النهار، أجزاء النهار، آناته ودقائق وساعاته، وهكذا. هذا هم قسم آخر من الاستيعاب والعموم الذي تدل عليه كلمة كل. فهذان نحوان من الاستيعاب الذي تدل عليه هذه الكلمة، ولا شك في وجود كلا النحوين من الاستيعاب في اللغة وفي الاستعمالات العربية مع صيغة الموجود هم ذاك هم هذا، ولا يوجد هناك إحساس بالتجوز لا في الأول ولا في الثاني. العربي لا يحس بالتجوز عندما يقال كل كتاب ويفهم منه استيعاب الأفراد، ولا يحس أيضا بالتجوز عندما يقال كل الكتاب ويفهم منه استيعاب الأجزاء، لا يحس بالتجوز لا هنا لا هنا. وعدم الإحساس بالتجوز في كلا المقامين يكشف عن أن الكلمة إذن لم توضع لأحد النحوين بالخصوص، كلمة كل لم توضع لخصوص الاستيعاب الأفرادي، وإلا لكان هناك إحساس بالتجوز في موارد استعمالها في الاستيعاب الأجزائي، ولا العكس لم توضع لخصوص الاستيعاب الأجزائي وإلا لكان يحس بالتجوز عند استعمالها في الاستيعاب السلام عليكم ورحمة الله أفرادي. لا، لا يوجد إحساس بالتجوز في كلا المقامين، مما يكشف عن أن كلمة كل وضعت لمعنى واحد واستعملت في معنى واحد في كلا المقامين، وهذا المعنى الواحد هو استيعاب مفهوم المدخول، استيعاب المدخول، مدخول كل أيا كان، هذا هو الذي وضعت له كلمة. كلمة كل وضعت لاستيعاب مدخولها، غاية الأمر مدخولها الذي هو المفهوم الآخر أيا كان، مفهوم عالم، مفهوم كتاب، آية، سورة، أي هذا المفهوم الآخر لما كان عبارة عن الطبيعة، العالم طبيعي العالم، عالم طبيعة العالم، لما كان المدخول عبارة عن الطبيعة إذن وكلمة كل وضعت لاستيعاب تمام الطبيعة، استيعاب تمام المدخول، استيعاب تمام الطبيعة ما معنى؟ الطبع الأولي لكلمة كل التي وضعت لاستيعاب المفهوم الآخر المدخول، الطبع الأولي هو أن تكون كلمة كل دالة على الاستيعاب الأجزائي، لأن مدخولها هو الطبيعة، فكل إذا دخلت على الطبيعة ماذا تعني؟ تعني استيعاب هذه الطبيعة، استيعاب الطبيعة يعني استيعاب أجزاء الطبيعة، لأن الطبيعة عبارة عن العناصر والأجزاء المكونة للطبيعة، هذا هو الطبيعة. فكلمة كل إذا دخلت على الطبيعة الطبع الأول فيها أن تدل على استيعاب أجزاء الطبيعة، مو أفراد، يعني استيعاب الطبيعة، الطبع الأول لاستيعاب الطبيعة هو استيعاب أجزاء لأن الطبيعة واجدة ذاتا لأجزائها. طبيعة يعني شنو؟ طبيعة يعني مجموعة العناصر والمقومات والأجزاء التي تتشكل منها الطبيعة، هذا الطبع. واجبية الطبيعة لأجزائها هذا أمر ذاتي، وهذا بخلاف الأفراد، الطبيعة ليست واجدة ذاتا لأفرادها، نعم تريد أفرادها تنطبق على أفرادها، أفرادها مصادق لها، لكنها الطبيعة ذاتا ليست واجبة لأفرادها، ودانها لأفرادها بحاجة إلى نظر، وهذا بخلاف ودانها إلى أجزائها، أجزائها يعني عن مقوماتها عناصرها اللي بدونها طبيعة ما تكون طبيعة، بدون الأجزاء المقومة للطبيعة، الطبيعة لا تكون طبيعة، أما بدون الأفراد الطبيعة طبيعة، قد تكون الطبيعة ولا مصداق لها في الخارج لكنها طبيعة. كل ما إلى مصداق هم أكو، وكل إلى مصداق واحد هم أكو. المصاديق ليست مقومات للطبيعة، الأجزاء مقومات للطبيعة، فالطبيعة واجدة لأجزائها ذاتا لكنها ليست ذاتا واجدة لأفرادها ومصاديقها. نعم، واجديتها لمصادقها وأفرادها بحاجة إلى نظر. إذن بما أن أجزاء الطبيعة ألصق بالطبيعة من أفرادها، ألصق بها، لذا مقتضى الأصل الأولي، مقتضى الطبع الأولي في كلمة كل، بعد أن فرغنا عن أنها وضعت في اللغة للدلالة على استيعاب المدخول، فإذا كان المدخول هو الطبيعة، إذن مقتضى الطبع الأولي في كلمة كل هو أن تكون دالة على استيعاب أجزاء الطبيعة. فإذا أريد صرف هذا الاستيعاب إلى الاستيعاب الأفرادي، هذا يحتاج إلى قرينة، وإلا لو بقينا نحن ومقتضى الطبع الأولي في كلمة كل، المفروض أن تدل على استيعاب أجزاء المدخول. ومما يؤيد ذلك هو أن هناك في مقابل كلمة كل توجد كلمة بعض، بعض في قبال كل في اللغة، كل وبعض كلمتان متقابلتان، أحدهما في قبال الآخر. طب كلمة بعض واضحة في التبعيض الأجزائي، واضحة في بعض عالم أو بعض العالم، ما يفرق سواء بعض عالم أو بعض العالم، يعني مو كله، يعني بعض أجزاء، ليس البعض هناك ببعض بلحاظ الأفراد، تبعيض ليس بلحاظ الأفراد، تبعيض بلحاظ الأجزاء. عندما تدخل كلمة بعض على طبيعة من الطبايع ماذا تعني؟ كلمة بعض مو كلمة كل، بعض، بعض عالم، بعض كتاب أو بعض الكتاب أجزاء. هذه الكلمة إذا دخلت على الطبيعة واضح أنها تدل على بعض الأجزاء. علماء طبيعة؟ نعم. علماء بعض العلماء؟ لا، علماء خجامة، علماء مو طبيعة، عالم قولوا طبيعة عالم أو العالم اسم جنس أو عالم بدون دام، هذا طبيعة عالم، العالم، كتاب، الكتاب، هذا طبيعة. أما عالمان هذا تثنية، علماء جامع، الجامع له مدلول آخر باعتبار هيئة الجامع أو هيئة التثنية لها دلالة خاصة أخرى تدخل في الحساب. لكن لو بقينا نحن والكلمة الدالة على الطبيعة، كلمة الدالة على الطبيعة العالم أو عالم، فإذا دخلت كلمة بعض على هذه الطبيعة ماذا تعني؟ بعض الأجزاء. خب، هذا يؤيد أنه إذن ما في مقابل كلمة بعض وهو كلمة كل يدل على شنو؟ استيعاب الأجزاء. بعض تدل على تجزئة الأجزاء، كل تدل على شنو؟ استيعاب. إذن هذا هو الأصل الأولي في الكلمة، الأصل الأولي في كلمة كل هذا. لكن هذا الذي قلناه لا يعني أنه إذن نريد أن نقول أن كلمة كل موضوعة في اللغة لخصوص الاستيعاب الأجزائي، لا، كلمة كل كما قلنا قبل قليل موضوعة لاستيعاب المفهوم الآخر فقط، لا لخصوص الاستيعاب الأجزائي، استيعاب المفهوم الآخر. أما خصوصية كون الاستيعاب استيعابا بلحاظ الأجزاء، هذه الخصوصية ليست مستفادة من الوضع، كلمة كل وضعت للاستيعاب الأجزائي، لا، وإنما نريد أن نقول أن هذه الخصوصية، خصوصية كون الاستيعاب استيعابا أجزائيا، هذه مستفادة من نفس مدخول كل، باعتبار أن مدخول كل عبارة عن الطبيعة، والطبيعة ذاتا واجدة لأجزائها، ليست واجدة لشيء آخر غير أجزائها، فهذه الخصوصية مستفادة من نفس المدخول بهذه النقطة، بنقطة أن الطبيعة ذاتا واجدة لأجزائها. أما خصوصية كون الاستيعاب استيعابا أفراديا فهذا يحتاج إلى قرينة. كل عندما وضعت غير لوحظ فيها مدخولها أيضا وفقط الكلمة، لا لوحظ فيها أن لها مدخولا، يعني والمدخول مفهوم من المفاهيم، وكل مفهوم يدل على الطبيعة، يعني يحظت لوحدها أم يحظت مع المدخول مالك؟ لا، هي وضعت لاستيعاب مفهوم آخر. كلمة كل قلنا في تعريف المفهوم، لو تذكرون في تعريف المفهوم الجهة الأولى من البحث، قلنا أن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لمفهوم آخر، هذا أصلا العموم، هذا ما قبلنا كلام الآخون أنه العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراده، لأن هذا محال، أي مفهوم من المفاهيم لا يستوعب أفراده، لأنه لا يري أفراده، المفهوم لا يري الأفراد بما هي أفراد، المفهوم لا يعقل انتزاعه إلا بعد تجريد الأفراد وتعريضها عن مميزاتها الفردية، المفهوم يري الجامع المشترك بين الأفراد، لا يري الأفراد بما هي أفراد، فاستيعاب العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لمفهوم آخر. المفهوم الأول شنو؟ المفهوم الأول مفهوم كل، هي كلمة كل وضعت على للاستيعاب، استيعاب ماذا؟ استيعاب مفهوم آخر، يعني كلمة كل اسم من الأسماء، كل من الأسماء في اللغة، ومو من الحروف ولا من الهيئات ولا فعل، كل اسم، هذا الاسم ما معناه في اللغة؟ معناه الاستيعاب، استيعاب ماذا؟ استيعاب مفهوم آخر، ذاك المفهوم الآخر الذي هو مدخول كل، نعبر عنه في النحو والصرف، نعبر عنه بالمدخول كل، موتي ذاك المدخول هم مفهوم من المفاهيم، فكلمة كل تدل على استيعاب ذاك، يعني استيعاب ذاك، استيعاب ذاك يعني شنو؟ الطبع الأولي لاستيعاب ذاك هو استيعاب أجزاء ذاك، لأن ذاك ذاتا هو عبارة عن أجزاء، ذاتا ليس عبارة عن أفراده، الطبيعة ذاتا عبارة عن مقوماتها، يعني أجزائها، المقومات التي تتشكل منها الطبيعة، التي بدونها الطبيعة لا تكون طبيعة، الأفراد ليست مقومات في الطبيعة، فإذا ما كان فرد ومطلق العالم، إذا مفهوم عالم مو مفهوم، حتى ولو لم يكن له مطلق في الخارج، الطبيعة واجديتها ذاتا لأجزائها وليست واجدتها لأفرادها ومصادقها، فلذا كلمة كل موضوعة لذات الاستيعاب، أصل الاستيعاب، لكن الاستيعاب ماذا؟ استيعاب المدخول. أما خصوصية كون الاستيعاب استيعابا للأجزاء، هذه الخصوصية نستفيدها من نفس المدخول، باعتبار أن المدخول مفهوم طبيعة، والطبيعة إنما هي بأجزائها، فكلمة كل تدل على استيعاب هذه الأجزاء. هذا هو الاستيعاب الأجزائي. هذا هو مقتضى الطبع الأولي في كلمة كل. إلا أن هناك ظاهرة واضحة وملحوظة في اللغة في موارد استعمال كلمة كل، توجد ظاهرة لا يمكن إنكارها، وهي أن هذه الكلمة كلمة كل إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي، وإذا دخلت على النكرة أفادت الاستيعاب الأفرادي. لو قلنا قرأت كل الكتاب، ما معنى الكتاب؟ كل الكتاب إيه؟ هذا الكتاب المعلوم قرأته كله. إيه يعني استيعاب شنو؟ كل السورة، كل القرآن، حفظت كل القرآن، استيعاب أجزاء القرآن. طيب أما إذا دخلت على النكرة اقرأ كل كتاب نحو مثلا، يدل على ماذا؟ استيعاب أفراد، يعني هذا الكتاب وذات الكتاب وذات الكتاب. صم كل يوم من أيام رمضان، استيعاب أفراد، هذا اليوم واليوم الثاني واليوم الثالث، استيعاب كل اليوم يختلف عن كل يوم، كل اليوم استيعاب أجزاء، يعني أجزاء اليوم الواحد، كل يوم أفراد اليوم. هذه ظاهرة واضحة وملحوظة أن الكلمة إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي، وإذا دخلت على النكرة أفادت الاستيعاب الأفرادي. هذا الظهور مما لا إشكال فيه، ما حد يقدر ينكر هذا. أي كل يوم يعني استيعاب أفرادي، هذا اليوم اليوم الثاني اليوم الثالث كل يوم. لو قال صم كل يوم من رمضان، يعني شنو؟ يعني اليوم الأول اليوم الثاني، اليوم الأول مصداق، اليوم الثاني مصداق آخر، اليوم الثالث استيعاب مصادق، استيعاب أفراد. لكن لو قال صم كل اليوم استيعاب أجزاء، يعني كل ساعات اليوم، كل آناته، كل لحظات اللي هي أجزاء لليوم. هذا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في تخريج هذه الظاهرة. ما هو تفسير هذه الظاهرة؟ ليش ظاهرة؟ مع أننا قلنا أن كلمة كل لم توضع لخصوص الاستيعاب الأفرادي ولا لخصوص الاستيعاب الأجزائي، وضعت لاستيعاب مفهوم آخر. هو المفهوم الآخر هم طبيعة هم ما يفرق سواء نكرة عالم أو معرفة العالم، كلاهما طبيعة. فكلمة كل إيش معنى إذا دخلت على عالم أفادت الاستيعاب الأفرادي، وإذا دخلت على العالم أفادت الاستيعاب؟ ليه هذا تفسيره شنو؟ سره ما هو؟ المحقق العراقي رحمه الله أفاد في المقام وذكر تفسيرا عرفيا لهذه الظاهرة، وحاصل هذا التفسير هو أنه قال الأصل في اللام، اللام أن تكون للعهد، هذا هو المرتكز عن اللام في الألهام، ذكر اللام في غير مورد العهد هذاك شيء استثنائي خاص يحتاج إلى قرينة. الأصل في اللام أن تكون للعهد. فإذا قيل مثلا قرأت كل الكتاب، ماذا يتبادر إلى الذهن باعتبار وجود اللام كل الكتاب؟ يتبادر إلى الذهن يعني كتاب معهود. قرأت كل الكتاب يعني أكو كتاب معهود، لأن اللام للعهد. والعهد يعني شنو؟ يعني التشخص الفردية، يعني كتاب مشخص فرد من الكتاب. فبما أن اللام للعهد والعهد يعني التشخص والتشخص يعني الفردية، إذن هنا بعد لا يمكن الاستيعاب الأفرادي، لأن الفرد الواحد هو ما إلى أفراد. الفرد الواحد هو فرد، هو فرد واحد. الكتاب الفرد، الكتاب الواحد هم إلى أفراد؟ لا، جزئي، جزئي حقيقي وغير قابل للصدق على كثيرين. فبما أن اللام للعهد والعهد يعني التشخص المساوق للفردية، إذن لا يمكن الاستيعاب الأفرادي، فيتعين الحمل على الاستيعاب الأجزائي. هذا هو السر في أنه نرى أن كل إذا دخلت على المعرفة على المعرف باللام أفادت الاستيعاب الأجزائي لوجود اللام ودلالة اللام على العهد. أما إذا لم توجد اللام في مدخول كل، قال اقرأ كل كتاب، مو كل الكتاب، كل كتاب بدون لام. وهنا المانع الذي كان يمنع في الفرض الأول، كان يمنع عن الاستيعاب الأفرادي، المانع كان عبارة عن اللام. هذا المانع هنا ما موجود، إذن لا مانع من توجه الاستيعاب إلى الأفراد. بدون لام. كما وجود تشخص؟ لا ما أقول. لا، إذا كان مدخوله الكل بدون لام. يعني نكرة. إيه. نكرة. فهنا لا مانع من أن يكون الاستيعاب استيعابا أفراديا، لأن المانع عن الاستيعاب الأفرادي كان عبارة عن التشخص، والتشخص إجا من ناحية اللام، وهذا المانع مرتفع هنا. ما دام ماكو تشخص، ماكو فردية في المدخول هنا، إذن لا مانع من الاستيعاب الأفرادي. أحسنت، بس هذا سوف نذكره، لكن نذكر الآن كلام الرضيع. كلام الرضيع هذا يقول بما أنه في موارد دخول كل على المعرفة توجد لام، توجد اللام، واللام للعهد، والعهد مساوق للتشخص والفردية، فهناك يوجد مانع يمنع من أن يكون الاستيعاب أفراديا. خب هذا مثل إشكال، نفس إشكال الشيخ. أحسنت، هذا سوف نذكره كإشكال على المحقق العراقي. كلام المحقق العراقي هذا يعني يريد أن يخرج هذه الظاهرة الملحوظة، وهي أنه إذا دخلت على إذا قلنا اقرأ كل الكتاب أفادت الاستيعاب الأجزائي، وإذا قلنا كل كتاب أفادت الاستيعاب الأفرادي، أراد أن يخرج هذه الظاهرة، خرجها من خلال اللام. المحقق العراقي قال بما أنه هناك أكلام، واللام للعهد، والعهد يعني التشخص والفردية، فلا يوجد لا يمكن الاستيعاب الأفرادي، لأن الفرد الواحد ليس له أفراد، غير قابل للصدق على الكثير، فيتعين الاستيعاب الأجزائي هناك باعتبار شكل آخر ما ممكن من الاستيعاب. لكن إذا ارتفع هذا المانع، اللام ماكو، ما موجود اللام في المدخول، إذن لا مانع من أن يكون الاستيعاب أفراديا، فيكون الكلام ظاهرا في الاستيعاب الأفرادي. فالحاصل أن الحمل على الاستيعاب الأجزائي في موارد دخول كل على المعرفة، هذا بموجب هذه القرينة العامة، وهي عبارة عن اللام وأن اللام معناها العاهد. هذا بموجب القرينة هناك نقول بالاستيعاب الأجزائي. وإذا هاي القرينة ما موجودة كما في موارد دخول كل على النكرة إذن هناك نقول بالاستيعاب الأفرادي. مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 146 إلى 147. يتعين الفرض بالحمل على الثاني لا يكون، لا يقول يكون ظاهرا في الاستيعاب الأفرادي. إذا تعين فصحيح، بس إذا قال يمكن يمكن أن تكون هناك قرينة. لا يقول ظاهر، يقول إذا ارتفع المانع يعني اللام إذا ما موجودة فيكون الكلام ظاهرا في الاستيعاب الأفرادي. يمكن يعني في الآن في نقل كلام أرضياء. لا في عرض كلام. في عرض كلام أرضياء. أي وأنتم قلتوا أنه إذا لم يوجد المانع يمكن أن نحمله على بعض الأفراد. فكلمة إمكان. لا مقصودها لا، بعد ذلك هم قلت أنه ظاهر. يقول الظاهر يكون عبارة عن الاستيعاب الأفرادي، يعني يكون الكلام ظاهرا. يمكن يعني محذور ماكو، فإذا محذور ماكو فسوف يكون الكلام ظاهرا في الاستيعاب الأفرادي. هناك محذور أكو لا يمكن، هذا كان قصدي أن أن أن أن المانع الذي كان يمنع عن الإمكان هناك هذا المانع هنا ما موجود، فإذا حينئذ يقول يكون الكلام ظاهرا في الاستيعاب الأفرادي. خب هذا الكلام ظاهره، ظاهر هذا الكلام من المفهوم المحقق العراقي هو أن الاستيعاب الأفرادي هو الأصل في كلمة كل. الأصل في كلمة كل الاستيعاب الأفرادي، ولذا قال أنه تكون الكلمة ظاهرة في الاستيعاب الأفرادي عند عدم وجود اللام في المدخول، وإنما يصرف الكلام إلى الاستيعاب الأجزائي بسبب وجود اللام في موارد دخولها على المعرفة. اللام هي المانعة عن الاستيعاب الأفرادي، هذا ظاهر كلامه. يمكنكم أيضا أن تراجعوا كلامه في المقالة، وحينئذ يرد عليه ما أورده العلمان الشيخان أنه قب الظاهرة التي نحن بصدد تفسيرها وتخريجها، هذه الظاهرة لا تدور مدار وجود اللام، هذه الظاهرة تدور مدار المعرفة والنكرة، وهذا عام من وجود اللام وعدم وجود اللام. قد لا يكون مدخول كل ذا لام، يعني لام ما بي، لكن مع ذلك معرفة. إذا لم يكن لمدخول كل لام ومع ذلك كان معرفة كما مثلوا الأخوة، يعني مدخول كل مضاف للمعرفة، المضاف إلى المعرفة هم معرفة. لو قال اقرأ كل كتاب زيد، هم مدخول كل ما بلام، لكن مع ذلك معرفة كتاب زيد معرفة. هناك هنا أيضا نلاحظ أنه يستفاد منه شنو؟ استيعاب أجزاء مؤفراد. كل كتاب زيد يعني شنو؟ يعني كل صفحات كتاب غير استيعاب أجزاء، مع أنه لامك. المحقق العراقي أليس ربط الاستيعاب الأجزائي باللام؟ قال ما دام أكو لام واللام للعهد والعهد يعني التشخص والفردية، فاستيعاب أفرادي ما يمكن، إذن يتعين الاستيعاب الأجزائي، وهناك ما أكو لام، مع ذلك استيعاب أجزائي. يعني الملحوظ في موارد استعمال الكل هو أنك هذه الكلمة كلما دخلت على المعرفة سواء كان معرفة معرفا باللام أو معرفة معرفا بالإضافة إلى المعرفة. كلما دخلت كلمة كل على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي حتى وإن لم يكن له في المدخول، مع ذلك تفيد الاستيعاب الأجزائي. فلو كانت عهدية اللام هي المانعة عن الاستيعاب الأفرادي، إذن لاختصت إفادة الاستيعاب الأجزائي بالمعرف باللام، أما المعرف بالإضافة المفروض أن يفيد الاستيعاب الأفرادي، بينما نحن نرى أنه حتى في المعرف بالإضافة أيضا نستفيد الاستيعاب الأجزائي، مع أنه ذاك المانع الذي ذكره رضي الله عنه موجود. فعهدية اللام هذه لا تصلح لتفسير هذه الظاهرة وتخريج هذه الظاهرة التي نحن بصدد تخريجها. اللام هنا متوك الخبز، أن اللام وكون هذه العهد هذه متفسر هذه الظاهرة تفسيرا كاملا. طبعا هذا إذا كان مقصوده رحمه الله من العهدية ما هو الظاهر من العهدية. الظاهر من العهدية عندما يقال أنه العهد المعهود يعني شيء مشخص مشار إليه، إشارة إلى فرد خاص فرد معهود. خب العهدية بهذا المعنى كما هو الظاهر من العهدية، لو كان مقصود رضي الله من العهدية هذا يعني الإشارة إلى فرد خاص ومعهود، هذه العهدية تتنافى مع الاستيعاب الأفرادي كما قلنا، تتنافى مع تعدد الأفراد، لأن هذه العهدية تساوق الفردية تساوق الجزئية الحقيقية، فتتنافى مع تعدد الأفراد والاستيعاب الأفرادي. أما إذا كان مقصوده رحمه الله من العهدية معنى آخر، وإن كان هذا خلاف ظاهر العهدية، مقصوده من العهدية مطلق التعين، ليس الإشارة إلى فلسفة، مطلق التعين يعني التعريف، مطلق المعرفة. واللام كان من باب المثال. طبعا قلت هذا حمل كلامه على هذا خلاف ظاهر عباراته، لكن خب لو كان مقصوده من العهدية مطلق التعين المساوق للتعريف، وهذا محفوظ في جميع موارد المعرفة سواء المعرف باللام أو المعرف بالإضافة. خب العهدية بهذا المعنى لا تتنافى مع الاستيعاب الأفرادي، فإن الذي يتنافى مع الاستيعاب الأفرادي كما قلنا إنما هو العهدية بالمعنى الأول، يعني الإشارة إلى فرد خاص، أما هذا لا، وهذا إنما هو موجود في لام العهد بالخصوص. لام العهد هي المنافية للاستيعاب الأفرادي، لأن لام العهد دل على فرد معهود، أما غير موارد لام العهد لا يتنافى مع الاستيعاب الأفرادي. لام الجنس مثلا، لام الجنس مو للعهد، لام الجنس هو هم معرفة، لكن باعتبار أن اللام ليس للعهد إذن لا مانع من الاستيعاب الأفرادي. فهذا التخريج الذي ذكره المحقق العراقي غير تام، يبقى أن نرى ما هو التعليل والتخريج الصحيح لهذه الظاهرة، وهذا ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.